بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كتابه ضوابط المصلحة في الرد على من أخذ مأخذا على مالك أنه يخصص خبر الآحاد بالمصلحة، على أن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتمدون عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة. طيب الله إذا فاتك الفكرة قبلها مشان نشوف على أن هذا منشو شو هو هذا إذا تكرم في مثل هذا أولا. ففي مثل هذا الحديث صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا هل ترى هل يجوز في الإسلام أن نعذب حتى يعترف المجرم بأمور لا يعرفها كما تفعل مخابرات الدنيا كلها؟ هل يجوز؟ قد يستدل بمذهب الإمام مالك، أن الإمام مالك قال يجوز أن يحبس المتهم حتى تثبت وراءته، ألا فتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه كما يفعل مخابرات، ظل يقتلوا حتى يعترف. طيب شو دليل هون؟ هل صحيح أن الإمام مالك يجوز عنده في مذهبه أن يعني يعذب المتهم حتى يعترف بالقتل؟ بالمذاهب كلها لا يجوز، وبمذهب مالك لا يجوز. وحصلت أمامي حادثة مع الشيخ هاشم رحمه الله تعالى، أنه جاء واحد من الجنائية بالمرجع بالجنائية، كان عبده بهاء معروف ظل 25 سنة بالجنائية، بتضل يقتل الواحد يعترف، هذا موظف بالجنائية هو بيقتل. فعمل له الشيخ هاشم نحن حرامي ما بيعترف إنه ما قتله، فتح عليه قال له ما بيجوز تقتله ولا بيجوز تعذبه، ينافي قتلك له وضربك له وتعذيبه له حتى يعترف ينافي قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. أنت عم تدعي نسر ما جبت بينه، هو بيحلف يمين، منين جاي بهي القتل؟ قال جاي من القتل مع الإمام مالك. وين الإمام مالك قال بيقول؟ الإمام مالك بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يمس بعذاب حيي بن أخطاب. حيي بن أخطاب من بني النضير يهودي، اتفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الجلاء عن أن يجلو من المدينة ويكون كل شيء حمراء وصفراء يعني أموال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء ما حملت الكاب لليهود، يعني البساط المخدة الطراحة السداجة بيحملوه، أما المصاري لا. أم هذا حيي بن أخطاب أخبأ مسك عبارة عن جراب ملان ذهب وجواهر، أخبأ بمكان، أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناس تمسوا بعذاب اللي اعترف، قروا لا، أم اعترف. أم وين اغترب بأنه بخربة وجد ولد هناك عم يحوس بالخربة، أم كشفوا على الأرض، أم وجدوا الجراب. هل هذا صحيح أنه بجوز نقتل المتهم حتى يعترف؟ قال هذا ما العلاقة لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا إمام أبو حنيفة، لكن مين قول في مذهب الإمام مالك لمي لسحنون راني هذا الصح. إذن هلك قال لك فمثل هذا، أنه هذا أنه يضرب المتهم حتى تثبت إدانته عن طريق القتل، لأن القصة بالله بالتفصيل. وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة، وأما الفتوى بسجن المتهم بالسرقة وضربه ليعترف فإسناد ذلك إلى مالك غير صحيح. غير صحيح، معنى ذلك لا يجوز في مذاهب الإسلام نظل نقتله بفروع المخابرات حتى يقر أنه هو اللي صلب العيشة بن أبريال وهو اللي قتل هابيل، هي معناتها رأينا الكلام. وإنما هو رأي خاص لسحنون، رأي خاص لسحنون صاحب المدوي في مذهب مالك، لا علاقة لا مذهب مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا حنبل. إذا لا يجوز، لأن الإسلام يقول لك يا بيّن يا يمين وخلص الشغل، يضل نقتله نحرق نفسه حتى يقول لك أنا اللي سويت الكواكب هذه الأرضية. لا طيب، وسنذكر تحقيق ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة إن شاء الله. نعم. على أن هذا القول ليس مصادما لنص في السنة، بل هو في اجتهاده اتباع لها. إذن هو عم يحتج اللي قال لك هاي بجوز نقتل من صاحب المصلحة، لكن هذا حديث هذا مو مصلحة، هذا ما العلاقة بمصلحة الله لا بقريب ولا بعيد، ومع ذلك ما أخذ به مين؟ المذاهب الأربعة. إذن صار شغلتين، إذن هو ليس من باب المصالح نضل نضربه ونقتله حتى يعترف، هي واحدة، إذن ليس مصلحة. وبالتالي هو حديث، وهذا الحديث انفرد لا يأخذ به الفقهاء لأمور أخرى معارضة لمين؟ لما رواه البخاري ومسلم البينة على المدعي واليمين على المنكر. هذيك أقوى من هاي، هذيك ما بتقولك في قتل، بقولك بيجيب بينة معك أو ما بتحسن تجيب بينة مدعي، خلص دور المدعي انتقل للمنكر، حليف يمين وخلص عليه، يا بينة يا يمين، يا بينة يا يمين، يا بينة ما قتل ما في، واحدة ثالثة ما في، منين جايبين الثالثة؟ نعم. فقد ورد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صالح أهل خيبر على أي يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، يعني هي صالحون على أن اليهود يحملوا كل شيء متاع والنبي صلى الله عليه وسلم له كل شيء أموال، هيك اتفقوا خير إن شاء الله، وأن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا. أما هذا حيي بن أخطب راح غيب وكتب وسرع الكيس اللي فيه مصاري وخباب الخربة، والنبي بيعرف، قال له وين الكيس حطيته؟ قال له والله أكلت الحروب، قال له طلع من الباب، ما حله المصريات أكثر من ذلك والحروب أقل والنفقات أقل، أم مسه بعذاب أم راح اعترف. كان لحيي بن أخطب حلي ومال ومسك، فغيبوه، مسك يعني عبارة عن جراب في مصاري، فغيبوه عن المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ما حل تصرفوه مصاري، مو معقول ما نعم. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب، فأشار إلى خربة هناك وقال: قد رأيت صبيا يطوف هنا. فذهبوا إلى حيث قال فوجدوا المسك في الخربة. هذه الحادثة هل اعتمدها المذاهب الأربعة؟ هل هي أول شيء؟ هل هي مصلحة؟ لا، هي حديث ما عاد في مصلحة. ثاني شيء اعتمد، ليش ما اعتمدوا المذاهب الأربعة؟ لأنها تخالف ما هو أقوى منها، تخالف قوله صلى الله عليه وسلم بالإسلام: يا بينة على المدعي يا يمين على من أنكر. شو هاي؟ نعتبرها سرقة؟ لا، مو قصة سرقة، هو أخفاها بنقض العهد. نعم، نقض العهد حيي بن أخطب العهد أن لا يخفي شيئا، نقض العهد. سيدنا النبي يعلم يقينا أنه أخفى. أكيد قال له المال أكثر من ذلك والوقت أقل من ذلك، ما حل تصرفهم. نعم. ففي مثل هذا الحديث ما يمكن أن يعتمد عليه المجتهد لترجيح أنه من قبيل التصرف بحكم الإمامة. هي شغل ثالثة. إذا المسألة ليست مصلحة وليست إنما هي الإمام، إذا رأى ذلك فله ذلك، إذا رأى أنه يعذبه. وأن على الإمام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به في تحري المصلحة واتباع الحق. نعم. على أننا لا نقول إن هذا القول هو الراجح، ولكن ما نريد إيضاحه هو أن مبنى لهذا الاجتهاد ليس تخصيص النص بالمصلحة كما توهم البعض. مصلحة أسوأ نص، هو نص، هذا مو مصلح بالأساس، بل هو اجتهاد في فهم النص نفسه. نعم. على أن هذا لا ينافي أن المالكية يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتمدون عليها في كثير من الفروع إذا لم تكن معارضة لنص من الكتاب أو السنة. إذن هي معنى على أن هذه الحادثة التي حصلت لا تعني ذلك أن المالك ما بيأخذوا. إذا قلنا والله المالكي يأخذوا بالحديث، معناته ما بيأخذوا بمصطحة، لا بيأخذوا. هي معناتها على أن هذا الحديث، هذا يعني هذا الحديث لا ينافي أنهم يأخذوا بمصطحة بغض النظر كون الحديث، أن المالكي بيأخذ بمصطحة بأو سعى مجال مصطحة المرسلة. ومكان تفصيل الحديث عنها عند ذكر مراتب المصلحة الشرعية، حيث سنفرد إن شاء الله تعالى بحثا خاصا بالمصلحة المرسلة. على كل حال، الكلام كله عم يتعلق بأن المصلحة المرسلة لا ينبغي أن تعارض لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ووسيل ولا قياس. القياس بس ما جبنا فيه. ثم إن الدكتور الدواليبي أحال، هذا أستاذ حلبي بجامعة كان يدرس مادة القانون بالشريعة بكلية الشريعة بجامعة دمشق، أنا ما لحقته بالستينات، مو أستاذنا هو، بس هو كان هذا رئيس وزراء، دكتور معرفة الدواليبي ودكتور في الشريعة. على أن لكن الدواليبي شو عم يقول؟ عم يقول لا، يعني عم ينقل عن محمد بن حنبل على قول محمد أبي زهرة، محمد أبو زهرة يعتبر والله أعلم يقال عنه أنه مجتهد مطلق. هو محمد أبو زهرة استاذ الأساتذة، يعني استاذ البوطي واستاذ المسادي كل استاذ كل محمد أبو زهرة. نعم. محمد أبو زهرة محمد أبو زهرة كثير ما هو حديث مصر زمان محمد أبو زهرة. في عدة كتب له تاريخ الفرق الإسلامية. في له محمد أبو زهرة مجتهد عالم كبير من علماء الأزهر. شو عم نقول هلا الدوليبي عن محمد أبو زهرة؟ كلام ما بسيط. لا أحال في النص الذي نقلناه عن كتابه إلى كتاب أحمد بن حنبل للأستاذ أبي زهرة. كتاب أحمد بن حنبل لأنه هو أبو زهرة كتب المذاهب الأربعة، كتب عن الشافعي وكتب عن أحمد بن حنبل وكتب عن الإمام مالك وكتب عن هو كتب عنه. عم ينقل الدواليبي عن محمد أبو زهرة في كتاب أحمد بن حنبل اللي ألفه محمد أبو زهرة. والأستاذ أبو زهرة لم يتحدث هناك عن مالك وحكاية تخصيصه السنة بالمصلحة. ما ميزات الدكتور الله يرحمه، في ميزة إذا بيحكي كله واحدة بيلحق على الدعسي فعلا، ما شفت أدق منه في المسألة. يعني ما بترك الواحدة يحكي جزافا والله فلان قال فلان الحق فلان، يعني الحق على الدعسي شوف شو عم يحكي، كتير شغلات بيلحق بيطلع كذب. ذلك ابن الفنيلي هو رجع لكتاب محمد أبو زهرة تبع اللي مألف فيه أحمد بن حنبل، لقى كلمتين حكى عن الإمام مالك ما بيمثل الموضوع بالصلة إلا عبارة وجيزة لا تدل بحال على ما فهمه الدكتور الدواليبي. ولو رجع إلى كتابه مالك لوقف من كلام الأستاذ أبي زهرة. ليش قال رجع؟ لو رجع الدكتور الدواليبي إلى كتاب الإمام مالك اللي ألفه محمد أبو زهرة، يعني محمد أبو زهرة ألف المذاهب الأربعة، أول شيء نقل عن أحمد بن حنبل طلع عبارة عن عبارة، وهلأ قال الدكتور البوطي عم يقول له يا دوليبي ارجع أنت نفسك لما كتبه محمد أبو زهرة بكتاب الإمام مالك، ما رأيت شيء هذا، ما هيك؟ ما عم يقول هيك؟ نعم. اليوم في مالك لأنه ألف في المذاهب الأربعة. نعم. لوقف من كلام الأستاذ أبي زهرة على عكس ذلك في تفصيل واضح. أحسن وأحسن. ما هي؟ حتى إنه لا يرد على من زعم أن مالكا كان يرى تخصيص خبر الآحاد بالقياس مطلقا. يعني حتى الإمام مالك يرد على هذا الكلام. يعني الإمام مالك قال يخصص خبر الآحاد بالقياس. شو معنى الكلام؟ معنى الكلام الإمام مالك إذا حطيت له حديث صحيح، حطيت له قياس، بياخذ بالقياس وبيترك الحديث الصحيح. ان الحديث الصحيح عنده عند الامام مالك الا بشرط. ليش هو شرط؟ ان يكون عمل به اهل المدينه. هل صار دعم؟ وهي المساله ذكرناها سابقا بعده اماكن، ان الامام مالك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى، ومع ذلك ما بياخذ إمام مالك بهالحديث. هذا كلام بحكي لكم، قال لك هذا مخصص. ايش مخصص؟ القياس. انه شو معناته هو الافطار؟ هو شو معناته الصيام؟ الصيام مع الامساك عن شهوتين الباطن والفرج من طلوع الفجر الصادق الى غياب الشمس، صح ولا لا؟ طيب هذا تعريف لغه، ما هي هذا القياس. اذا خرق خرق التعريف ام اكل ونسيانا، ما عاد ننظر إلى الحديث الذي يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. ليش؟ لأنه خرق القياس. القياس هو كل شيء بنزل البطن شو بصير فيه؟ بيفطر. وهذا الحديث ما أخذنا فيه. إذن مع أن الإمام مالك يخصص الحديث الآحاد إلا إذا كان حديث الآحاد مدعوم بعمل أهل المدينة، ما عاد في مجال الإمام مالك تخصصه. واضح تمام؟ إذن معنى ذلك هذا دعم لكلام الدكتور البوطي على عكس ما حكى الدواليبي. يعني أبو زهرة بالعكس، يعني أبو زهرة أبزار عم يقول لك ما بياخد حتى خبر الأحد ما بياخده، لأن القياس اقتضي أقوى عنده من خبر الأحد. إذا كان مخصص الحديث من خبر الأحد، مين المخصص؟ اسم الفاعل قياس. مين المخصص؟ مين ليش ما أخذ قياس؟ هاي معنى، هاي مثال، أوضح مثال على ذلك الإفطار نسيان برمضان. إمام مالك الوحيد للأئمة إنه من أكل أو شرب ناسيا فأفضل صومه، لأنه خرق التعريف اللي تقول الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. هذا ما أمسك هذا ولو نسيان، لأن نسيان حديث أحد. القياس إنه يفطر، الحديث ما بيفطر. بإيش أخذ؟ مشير أن القياس مو مطلقا عند الإمام مالك يخصص أحد. هلأ في ثلاث أنواع في القياس بتكون العلة فيها ظاهرة، قياس العلة موجودة، قياس علة في يعني ظنية، القياس علة أخف جاي معنا يفسدنا هذا الكلام. الصورة الأولى أن يكون قياس مبنيا على قطعه، ثاني سيدنا قياس مبنيا على سكة جاي معنا. سيدنا هي عبارة يرد على من زعم أن الإمام مالك يخصص به. إيه ما عرف يرد، يعني معنى ذلك يعني الإمام مالك بياخذ بالقياس مو بالمصلحة، يعني مع أنه عند الإمام مالك شيخنا القياس سأقوى من خبر الأحاد إلا إذا حضر الأحاد دعمه عمل أهل المدينة. حتى عند الإمام مالك الإجماع بيعتبر إجماع المدينة. ليش؟ يقول لك لأنهم توارثوا هذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو معقول المدينة كلها تخطئ بعمل معين. المد والصاع والوسق والزراع وكل هالأمور هاي والميل والمرحلتين كلها عند أهل المدينة، وكما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم توارثوه، ذلك يعتبر عندهم حجة عمل أهل المدينة. تفضل. ناهيك عن المصلحة المجردة المرسلة، ويقول في هذا الصدد وبعد هذا يعني يعني يعني حتى حديث الآحاد ما بياخده الإمام مالك فضلا عن المصلحة المرسلين من باب أولى أنه إذا خالفت. يقول وبعد هذا التتبع لأقوال أولئك العلماء الممتازين في التخريج في الفقه المالكي لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافي، وهو تقديم القياس على خبر الواحد على الإطلاق، بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية ولم يكن خبر الواحد معاضدا بقاعدة أخرى قطعية، وإنما قدم القياس في هذا الحال لأن خبر الآحاد يكون معارضا للنصوص التي استنبطت منها هذه القاعدة، والأحكام المتضافرة التي وردت من الشارع الحكيم والتي تكونت منها هذه القاعدة حتى صارت من الأصول للفقه الإسلامي. فإذا اتضح ما ذكرناه فقد ثبت بالدليل الذي لا يقبل الريب أن إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه قد تم على أن المصلحة لا يمكن لها أن تعارض كتابا ولا سنة. معقولة نأخذ بالمصلحة التي هي دليل فرعي والكتاب والسنة والإجماع والقياس دليل أصلي؟ معقولة؟ معقولة؟ وهذا الآن شغال بأوروبا وبأمريكا، فقه الأقليات والقراءة الحديثة وفقه المستورد وفقه الحركي، كل هذه مصلحة بتخالف. ليش عم يركز دكتور بالكتاب؟ لأنه الآن الناس اتجاهها كل شيء مصلحة مصلحة مصلحة، حتى لو كان في نصوص ولا كل مصلحة، يعني بنمشي كتير من جملتها الربا، ناخذ شوية ربا ماشي الحال، لأنه ما ماشي الحال بدون ربا المجتمع، كثير شغلات الاختلاط الربا العملة كثير بتقوم بياخذ فيها بالمصلحة وهي تعارض النصوص، وهذا الكلام عندك مرفوض كليا أن تكون هناك مصلحة، لأن الأمور المبنية على الأعراف لا يصح إطلاق تغير، ولكن مبنية على صح على نص لا تغير إطلاقا، كل شيء موجود فيه نص كتاب وسنة لا يغير. لذلك أقول لك لا ينكر كان الأعراف ولا المصلحة نفس الشيء، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان المبنية على الأعراف وليست مبنية على النصوص، المبنية على النصوص لا تغير. نعم. فإن وجد ما يظن أنه مصلحة وقد عارضت أصلا ثابتا من أحدهما، هذا وهم، هذا مصلحة، هي مصلحة خلبية، هي مصلحة كذابية، معقولة مصلحة بتقالت كتاب وسنة؟ فليس ذلك بمصلحة إطلاقا ولا تعتبر بحال، وجميع فروع الفقه والفتاوى التي صدرت عن أئمة المذاهب متفقة مع مقتضى هذا الإجماع. طيب. ثم قال المصلحة المدعومة بشاهد قيست عليه. نعم. النوع الثاني من المصلحة ما كان مدعوما بشاهد من أصل في الكتاب أو السنة، أي ما اعتمد على القياس الصحيح. هي مصلحة بس يؤيدها دليل بالقياس، أي ناخذ فيها، مو هذه في المرة معنا مصلحة تعارض كتاب والسنة، هذه لا تقبل. الآن المصلحة المدعومة بدليل مقيس عليه ماشي الحال. نعم. فمثل هذه المصلحة إذا خالفت مقتضى السنة يكون من قبيل القياس إذ يخالف النص، فينظر حينئذ في نوع التخالف بينهما، فإن كان تضادا ومعارضة وكان النص المعارض قاطعا في دلالته وثبوته كصريح الكتاب والمتواتر من السنة بطل القياس وحرم الأخذ به إجماعا. شو هالمصلحة بتخالف دليل قطعي؟ مستحيل. دليل قطعي أقوى دليل الكتاب والسنة. إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه، وذلك كمحاولة قياس الربا على البيع أو السلم. ولا الآن كتير شغالة شغلة تقول لك لا مانع أن يكون شوية ربا، لأن المجتمع الآن بحاجة للربا ولو قليل. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد من 36 زنية في الكعبة. درهم ربا ليش؟ يقولوا لك إنه بيستشهدوا، يقول لك إنه كتير متحسون ومحسون هالإرادة هاي بكتير بيفتوا بالربا إذا كان قليل. بيستدلوا بذلك بقوله تعالى ولا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، إذا كانت كبيرة وضخمة لا تأكلها، أما إذا كانت شوي ماشي الحال. هذا كلام باطل. ليش؟ لأن مفهوم المخالف معطل. أضعاف مضاعفة مآله، هذا شو عطلوا المآل. المفهوم المخالفة إذا كان بيان الواقع أو إذا كان الغالب، الغالب مثل حكاية الرباية بكل التي في حجوركم يكون معطل. إذا كان بيان الواقع أو لم يرى السماء فوقهم، ليش في سماء تحتنا؟ يقتلون النبي بغير الحق، ليش في قتل النبي بالحق؟ في آيات كثير منها. ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنها، ليش ما أردنا تكفي. ولا تكلوا ربا أضعاف مضاعفة، ليش إذا كانت ما أضعاف يجوز هي ما. فهون مآلها، هون الوصف للمآل أضعاف مضاعفة، مآل الربا أضعاف مضاعفة. لذلك لا يصح إطلاقا أن يأكل ولو قليل بدليل درهم ربا أشد من 36 زنية في الكعبة. فش بنأخذ بالحديث ولا بنأخذ بالقياس؟ إذا هي معناتها، معنى ذلك أنه الآن هذه ألف ولا باب المصلحة، يعني نحن الآن بحاجة نشل البنوك مشان نعطي الموظفين، هذا حرام قطعا. يعني ما حرم كثير، كل حرام ولو كان قليل. وهذه كلمة أضعاف مضاعفة وصف مآل للمآل، معطل مفهوم المخالفة لأنه مآله أضعاف مضاعفة. أما إن كان النص المعارض غير قطعي وذلك كخبر الآحاد وهو ما يدور حديثنا حوله فالنظر في مآل التعارض بينهما خاضع في جملته للاجتهاد، وهو اجتهاد في تنسيق نصوص الشريعة بعضها مع بعض والوقوف على كيفية الفهم منها، لا في ترجيح مصلحة على نص. ومن المناسب أن نذكر خلاصة آراء الأصوليين في مثل هذا التعارض، إذ من شأن يعني معارضة القياس، بس ما هو نص قطعي، ما هو دليل قطعي. نعم، يعني راح أجيب لك مثال إذا صح التعبير. لو قلت لك مثلا، هذا بيجي معنا إن شاء الله، لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاع من تمر. طيب، واحد اشترى غنم أو عنزة أو بقرة أو ناقة وربطها أخلافها، قام تجمع الحليب، قام راح اشترى هذاك الزلمة الحليب، هيك السدي هيك صار. وقت اللي راح حلب أبو النهار حليبات ما شاء الله عبو الطجرة، تاني يوم طش فش ما في شيء، تاني هذا شو كان ربط لها؟ أخلاف. طيب، عادة هذا بده يرجعها، هذا بيحق له يرجع لأنه هذا غشه، ربط له الأخلاف على أساس أنه بتحلب كل يوم، هيك بتحلب بشيء، في بقرة بيحلب 40 كيلو، بقرة الخلنجي بيحلب 40 كيلو، ثاني يوم لما حتالي شو ما حلب شيء، هذا لازم يرجعها وحق الحليبات. النبي ما قال له حق الحليبات، شو قال له؟ قال له صاع من تمر، شو العلاقة صاع من تمر وحق الحليبات؟ بلكي كان الصاع أكثر حقه والحليبات أقل، أو الحليبات أكثر وحقه أقل. قال هذا لا مانع، هذا مستثنى، هذا نص واضح، هذا بالقياس ما بيزبط. بالقياس لازم يكون مثل الحليبات. أقل هذا اللي اشترى الناقة أو الغنم أو العنزة وشرب حليباتها، لازم يكون حق الحليبات. بس أنا شو على صعم التمر؟ هل هذا من هذا القبيل؟ هذا مستثنى، هذا هذا هذا حديث لا مانع، يعني نقف عليه. وأنه خالف القياس ولا بيخالف؟ 100% خالف القياس. شو عرفنا الحليبات قديش حقه؟ لازم نرجع قيمة الحليبات. صاع تمر قد يكون أكثر من الحليبات، قد يكون أقل. نعم. ومن المناسب أن نذكر خلاصة آراء الأصوليين في مثل هذا التعارض، إذ من شأن بيان ذلك أن يكشف الغموض الذي قد يكتنف الفرق لدى البعض بين معارضة القياس للسنة الظنية ومعارضة المصلحة المجردة لها. هل هذا قياس يعارض السنة الظنية؟ من باب المصلحة؟ هذا من باب المصلحة؟ معارض قياس مع السنة. حتى إنهم لا يجيزون الثاني حيث يجيزون الأول. فنقول ذهب أكثر الأصوليين وهم الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن خبر الآحاد مقدم على القياس مطلقا. هذا اللي حكينا، إذا اجتمع قياس مع خبر آحاد، الحنفية والحنابلة والشافعية بيأخذوا خبر الآحاد. وهذا بحث تفصيل واسع جدا في كتاب السرخسي، كأنه درسناه، بتذكر درسناه بدقة، إنه بيأخذ بالحديث بترك القياس. إلا مالك، مالك بيأخذ بالقياس بترك. نعم. سواء ذكر لك ثلاثة بس، شافعية حنابلة بعض حنفية. ليش ذكر أكثر الأصوليين وأكثر فقهاء؟ لأنه المسألة حينما أقول لك كلمة قياس دائما مصلحة، هي تتعلق بالأصول، ما تتعلق بأحكام فقهية. أحكام فقهية تتعلق بحكم فرعي. قصدي من درس أصول المتكلمين هون ما بيقصد المتكلمين الفقهاء والجمع بينهما، بيقصد خرج بهذا القيد الفقهاء. يعني هو لا علاقة الفقهاء إن علاوة الأصوليين، المسألة أصولية. هذا كتاب كله أصولي، ما تعلق أحكام فقهية. هذا كتاب يا ترى هل يصح أن نأخذ منه حكم فقهي؟ لا، أما أصول نأخذ أصول، لأنه ليس كل القواعد أصولية يعمل بها. ليش؟ في استثناء، لأنها قواعد أغلبية. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أغلبية، ما بس نأخذ منها حكم فقهي. حكم فقهي تأخذ من حكم الفقه من مظانه. سواء كانت العلة أو الأصل قطعيا أم لا. قال صاحب جمع الجوامع عند تعداده لشروط الفرع في باب القياس: وألا يقوم خبر الواحد على خلافه عند الأكثر فيقدم عندهم على القياس. أيوة، خبر الأحاد عند ثلاثة يقدم على القياس. وإليه مال صاحب مسلم الثبوت وشارحه من الحنفية، إذ قال: ومن شروط الفرع ألا ينص على حكمه أو ألا ينص على حكمه، وإلا لم يجوز القياس. نحن شوف حينما كان عندنا قياس له أربع أركان: مقيس، بيت مقيس عليه، خمر، علة، إسكار، حكم حرام. طيب البيت موجود في الحكم؟ لا، لو موجود الحكم ما مقيس. فمن شروط الفرع ألا يكون ألك، ومن شروط الفرع ألا ينص على حكمه. إذا ليش بدنا نقيس؟ إذا منصوص عن البيت مثلا، عن البيرة مثلا، عن الويسكي، ليش حتى منقيس؟ فشروط الفرع لا يكون منصوصا هي مثلا، ومن شروط الفرع لا ينص على حكمه. شو استفدنا؟ شو الفائدة؟ صار هو أصل لحد ذاته، صار هو أصل كتير شراب آخر قيسوا عليه. نعم. وإلا لم يجوز القياس، لأن النص مقدم عليه عند المعارضة بالقياس. اي ما بهالحالة هي طالما منصوص على الحكم، صار العبرة للحكم وللنص، ما العبرة للقياس. ودليلهم في هذا ما ذكره البناني على جمع الجوامع، إذ قال: هذا جمع الجوامع من أهم كتب الجمع بين الطريقتين للسبكي وشارح البناني وحاشيته العطار، وتلخيص الكتاب اللي قرأناه اسمه سلم الوصول. هذا كان يدرسه الشيخ أسامة بالجامع الأموي وموجود على الفضائيات. هذا ملخص عن البناني جمع الجوامع. وجمع الجوامع مجموع تقريبا من 100 كتاب، وهذا جمع الجوامع يجمع بين الطريقتين، متكلمين والفقهاء. متكلمين يعني شافعية ومالكية حنابلة ومعتزلة، هذا المتكلمين، والفقهاء إن الحنفية. إذ قال: وتمسك الجمهور بأن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره. إلا أنه هوني خبر الواحد بحد ذاته منصوص عليه، ما في حاجة تقيسه على غيره. لأن الذي أوجب اعتبار الأصل المقيس عليه نص الشارع عليه، وذلك موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث: لا تصر الإبل أو لا تصر الإبل، لا تصر الإبل، يعني لا تربط لها. لا يصح إنسان عنده غنم أو عنز أو بقرة أو ناقة يروح يربط أخلافها مشان يجمعوا الحليبات ما يحلب يومين ثلاثة، يجي بده يشتري بيشوف ما شاء الله سدي ما شاء الله قد البرميل بيحلب عدة أرطال، ثاني يوم بيحلبه بيطلع تلك لا تصل الإبل. طيب لو واحد سوى هالشغلة بحق له اللي اشتراها يرجع. طيب شنو بالحليبات؟ يرجع بدل من صاع صاع 4 أمداد والمد حوالي 3/4 كيلو، يعني حوالي 3 كيلات إلى طول تقريبا هذا الصاع. لا تصر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخبر النظرين بعد أن يحلبها. هذا ما بناخذ بالقياس هون، القياس يقتضي أنه تدفع حق الحليبات اللي شربت هون، لأنه هذا القيمة للمتلفات بالقيمة، أتلفت الحليبات بدأ قيمة وشو أديش حق هون. أما نصا صاع من تمر، قياسا قيمة الحليبات، شو بيساوي هون؟ بناخذ بالقياس ولا بالنص؟ هذا ما بس بالنسبة لضبط الحديث يعني لا تصروا حاطته الجماعة والإبل يعني إذا بناها المجهول بدي إمام الجماعة لا هي ما تصروا لا هو هي لفظة مزبوطة لا تصروا الإبل بصير نائفة يعني بصير ممكن تكون والإبل ممكن يا بتكون يا بدها تكون مفعولين يا بدها تكون الواو وهذيك بدل بصير تكون يعني التالي يعني هذه الرواية بس إنه مثل حكاية كقوله مثلا كقوله تعالى وأسروا الندامة الذين ظلموا مثل حكاية فعموا وصموا كثير منهم مثل فأسلماه مبعد وحميمه كل هاي الأدلة على إما الثاني إما بيكون على قول إذا اعتبرنا بيكون الإبل مبتدا وهذيك الجملة خبر أو وحدة الإشباع وهذيك فاعل أو هي بدل بيجوز أن تتأمل بس هي لفظة هيك إن شاء الله. نعم ولا عم نسوي لا تصروا الإبل آخر لا هي اللي بسكر مشكل شيء عندك بس بالرفع نعم. لا لا ما بقصد على الإبل تصروا لا بقصد على الإبل مشكلة والله أعلم برفوع براجع إن شاء الله غالب الظن والله أعلم. نعم إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر فرد التمر بدل اللبن مخالف للقياس مخالف ولا مخالف؟ نعم شو لازم يرجع؟ قيمة المتلف قيمته قديش حال الحليبات الذي يقضي بضمان مثل التالف أو قيمته أتلفت الحليبات وتدفع حقه ما تلفت صاع تمر في تمر حق الكيلو متريال نعم. وفي تمر حشف ما بي... ما بينباع ولا بينشرى غير أن الجمهور ما قيمة الحليبات الغني مثلا إذا كان هو القياس انه يدفع حق المصاري اما النص يطالع تمر بداله يعني الغنمي لو سرت لا تحلب اكثر من كيلو ما اختلفنا ان شاء الله يرجع 15,000 حق تسبير التمر في تمر رخيص في انواع تمر ما شرط كله غالي غير ان الجمهور لم يبطلوا الواحد منهما بالاخر فقدموا النص فيما ورد فيه واعتبروه اصلا براسه مو قياس يعني يعني كل شيء ما بيرى المعلم حطه تحت هذا التعليسين تحت نقص ما ورد يعني هذا ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه ولا يقاس قياسه نص. وذهب ابن الحاجب وكثير من الحنفية إلى التفصيل حيث صنفوا صور القياس المعارض لخبر الآحاد إلى 3 صور أغفونا صادش بأيان نعم كثير تفضل تفضل تفضل الصورة الأولى اللي أقول لك هون القياس في قياس شو اسمه علفة قوية منصوص عليها مثلا كي لا يكون دولة بين الأغنيمكم لأجل كذا من أجل كذا بسبب كذا لأنه كذا أي من هاي العلم منصوص عليها هذا قوية ما هذا القياس ما في ما بنقول الحديث بروح بيعطي القياس ليك منصوص عليها اللي كانت العلة قوية منصوص عليها ما لا قيمة الحديث أمام القياس اللي هو نص قطعي. الصورة الأولى أن يكون قياسا مبنيا على نص قطعي بأن يكون الحكم المنصوص عليه قد نص عليه في مصدر قطعي الثبوت وعرفت العلة فيه بنص راجح على خبر الآحاد ووجدت قطعا في الفرع من أجل كذا بسبب كذا لأنه كذا كل شوف لما شوف لام التعليل بشوف كلمة بسبب بشوف كلمة كي بشوف المفعول لأجله كل هي مسالك التعليل في ألفاظ العلة بتكون منصوصة عليها هي إذا خارض خبر الأحد مش ناخد فيها ناخد خبر الأحد العلة منصوصة عليها لو قلت لك مثلا لأنه كذا من أجل كذا لئلا يكون على المؤمنين حرج لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يغزون على شيء من فضل إلى آخره مثل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم هي بدأ روحها لاضي بدأ شرحها لعل منصوص عليها قطعية جازلي تفاجع عليها قطعية ففي هذه الحال لا يقبل الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينئذ لأن العلة منصوص عليها قطعية. الصورة الثانية أن يكون مبنى القياس على أصل قطعي كالصورة الأولى لكن العلة مشكلة العلة هي مجتهد مو مقطوع ظن العلة ظن في كتير هذا الكلام ما موجود هون موجود بكتاب مسالك التعليل للإمام الغزالي تعرف أن العلة قطعية وأن العلة المحتملة وجهي قياس هذا أقل هي أقل هي أخف ولكن وجود العلة في الفرع مضمون لا مقطوع ما مقطوع بها وفي هذه الحال يغلب الوقف لتساوي الخبر والقياس حينئذ يا سلام لا بنأخذ بالقياس ولا بنأخذ خبر الأحد لأنه متساوية وربما انقدح في رأي المجتهد رجحان أحدهما على الآخر فيعمل بمقتضى اجتهاده هو هون تابعة لنظر المجتهد الصورة الثالثة ألا تعرف العلة في الأصل بنص راجح على خبر الأحد بأن عرفت باستنباط أو نص مساو للخبر أو مرجوح عنه طيب هون انت رأيك أما تكمل رأيك بنأخذ بالقياس ونأخذ خبر الأحد باينة أولانية شو؟ قياس. بالقياس. طيب الثانية على رأي المجتهد. الثالثة ما بناخذ بخبر أحد. نعم. ففي هذه الحال يقدم الخبر على القياس لتكاثر الظنون في القياس من حيث ثبوت العلة في الأصل وانتقالها إلى الفرع. أي مشكوك فيها؟ ما هي متأكدة. ولعل المروية عن أبي حنيفة هوني هي مسألة بالذات بننظر عند أبي حنيفة إذا كان راوي الحديث نحن ما قلنا هوني إذا كان راوي الحديث فقيه لا والله نأخذ قول تذكر الكلام وإذا كان مو فقيه ما نأخذ يقول يعني مثلا قلنا لو كان الحديث راويه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس فقيه وراوي أبو هريرة وراوي ما فقيه إيش نأخذ؟ أوضح مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عقد على ميمونة وهو محرم عن مين؟ عن الحلفية مين روى الحديث؟ ابن عباس عقد على ميمونة وهو حلال مين أخذ مين روى الحديث؟ أبو رافع تمام؟ إيش نأخذ هوني؟ ابن عباس هالكلام بس عند أبو حنيفة عند الشافعي لا عند الشافعي ليش لا أقول لك إنه أبو رافع لما روى الحديث بنى يعني عقد عليها بسرف هو رسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو رسول بينهما الشافعي ما عندنا لا والله كان إن كان روى الحديث ابن عباس اللي هو فقيه والأبو هريرة مو فقيه نفس الشيء عند الشافعي صح ولا لا أما عند حنيفة قال لك ولعل المروي راني الكلام ولعل المروي عن أبي حنيفة في هذا هو تقديم خبر الآحاد مطلقا إذا كان الراوي له فقيها إذ إن كثيرا من فروعه الفقهية تدل على ذلك منها تقديم فروع الفقهية ليش لأن فقهاء أصولي الحنفية تتبعوا كلام أبو حنيفة ما حط قواعد أبو حنيفة ما كتب شيء اسمه علم أصول أبدا لكن أصولي الحنفي جاء في بعد فاتبعوا لحوا كلام عدعسي ما له قاعدة أصولي ولا ألف لكن وجدوه عم يصير عمل حمهيان أم هن استنبطوا له أنه كان حاطت بذهنه أبو حنيفة قواعد الأصول موجودة بذهنه وعم يسقط على الباقي بدون ما يكتب كتاب أم اتبعوا علماء الحنفية أم وجدوا له أرانا الكلام يكو أرانا يا. منها تقديمه لخبر القهقهة في الصلاة قبل إذا أنا كسير فروع الحنفية تدل على ذلك فروع شو نعرفها يعني أخذ الأصول من كتابة الفروع ليش اسمهم فقهاء إني لأنه هنا بيحطوا القاعدة دكتور البوطي سمعت منه كلام بهالمسألة هي بالذات ما سمعت من غيره الحنفية بيجيبوا النص آية أو حديث هو قاعدة وبيصيروا إذا طلع استثناء بيستثنوا بيرد بيستثنوا بيرد بيستثنوا أما الجمهور بيستخروا كل النصوص بيطلعوا قاعدة أما الحنفية بيحطوا حديث أو آية قاعدة بيصير الحقها بالاستثناء لذلك الحنفية أبو حنيفة بالذات مو علماء الحنفية ما كتب ولا ألف شيء اسمه قواعد أصولية، إنما لاحظوا من خلال الفروع أنه كان عم شيء عاجة معين أم هن استشفوا القواعد وصنفوها كتب. ما هي؟ إذن إذ إن كثيرا من فروعه أبو حنيفة الفقهية تدل على ذلك، منها تقديمه لخبر القهقهة في الصلاة على القياس. هدول القهقهة بيرواها شي 11 تقريبا 11 صحابي من كبار الصحابة، انه القهقهة بالصلاة شو شمعت قهقهة؟ القهقهة بدي يسمع غيره، الضحك بدي يسمع نفسه، ابتسامة ما بتأثر، الضحك بيسمع نفسه فقط جر ما بيسمع ولا صوته بنوم مثلا. هذا سمع هلا أنا سمعت، هذا شو اسمه؟ ضحك. شو اسمه؟ سمعته ولا لا؟ هاي بتنقض الوضوء والصلاة عند الحنفية. محمد بن الحسن إمام الحنفية صاحب أبو حنيفة عم يناقش، لا عفوا الحسن بن زياد، الحسن بن زياد عم يناقش إمام الشافعي، قال له شو رأيك القذف؟ إذا واحد قذف قال له يا أخو هيك وهيك نص الصلاة بياخذ الضوء قبل؟ لا. قال له اذا ضحك قال له ياخذ الضوء؟ قال له انا اشد الضحك ولا القذف؟ ما شافه الضحك قال له اشد القذف، القذف اشد من الضحك مع ذلك ما بيقض. قال له كيف عم تقضوا؟ مين قال له هيك؟ شافعي. لذلك قال لك هي المساله تخالف القياس، اخذوا فيها بالفروع لانه الراوي فقيه. مين رواه؟ سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابه حوالي 11 واحد. لذلك بناء على ذلك أن الإمام أبو حنيفة يأخذ بقول الراوي إذا كان فقيه وخالف القياس. القياس يقتضي أنه أنت بالصلاة لو ضحك مو التبسم، لا عفوا مو ضحك، القهقه تخالف تفتر الصلاة والوضوء، هذا يخالف القياس. القياس يشتلع إذا طلع منه شيء؟ لا. ليش عم تقول الضوء؟ إذن هذا السبب الذي جعل أبو حنيفة يأخذ بالخبر الآحاد لأن الراوي فقيه، والراوي الحديث هذا عدة صحابي اتباعه. رأينا الكلام ده. نعم. منها تقديمه لخبر القهقهة في الصلاة على القياس. يعني شلون القياس؟ القياس اقتضي أنه بس ينقض الصلاة، أما ينقض الوضوء كمان ما حدا، معناته هذا خالف القياس وأخذ بخبر الواحد. إذ مقتضى عدم نقض القهقهة للوضوء خارج الصلاة، خارج الصلاة ألا تنقضه في داخلها أيضا. طيب إذا واحد خارج الصلاة وقهقه ينقض وضوءه؟ إيه بالصلاة ما بتنقض، هذا قياس. لكن النص قال لك لا. تفضل. قياسا على خارج الصلاة وهو قياس واضح. هل دكتور ما جاب الأركان؟ ما جاب الراوي، الرواة كتأتها. على كل حال عند الشافعي القهقه لا تنقل الوضوء لا خارج الصلاه ولا داخل الصلاه، عند الحنفي القهقه تنقل الوضوء والصلاه داخل الصلاه بس، خارج الصلاه ما بتأثر. وما جاب الرواه، بسألك شو قالك؟ اذا كان خبر لا خبر الواحد رواه فقيه يقدم على القياس وهو قياس واضح الحجه والاركان، ومع ذلك فقد رجح عليه خبر الآحاد، وهو أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعضهم فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ما جاب القصة بالتفصيل الدكتور. وأما عند مالك رحمه الله تعالى فينظر. لحظة قبل ما نحكي، إمتى بناخذ بخبر الواحد عند مالك؟ عم في أهل المدينة. رني صدق تفضل. إن عضد الخبر عمل أهل المدينة لم يبق للقياس مكان أمامه، وإن لم يعاضده ذلك نظر، فإن كان مدعوما من أصل شرعي عام قدم على القياس مطلقا، وذلك كتقديمه لخبر الترخيص في العراية على القياس المقتضي لتحريمها. والله هذا فعلا حددي قوي، فعلا دي قوي. عادة اللي بده يشتري التمر بتمر حلول وتقابل وتماثل، ما هي يدا بيد، هاء بهاء، مثل مثل حلول. هلا حال مو مؤجل لشهر، تقابض نفس المجلس، مو تروح لورطاء ممشي الحال، تماثل كيلو بكيلو وزن، هذو كم واحدة؟ إذا اختل الحلول صار بنسيئة، وإذا اختل التقابض صار باليد، وإذا اختل هذا صار بالفضل. طيب التمر شو بده؟ تمر قده، إذا تشتري تمر بتمر بدك قده كيلو بكيلو بنفس الدقيقة، سلمني سلم مثلا عم بيع دولارات بدولارات، مد هاي الإيد سلم هاي الإيد. أما إذا كان دولارات ببناني شرطين، دولارات دولارات ثلاث شروط، لبناني ببناني ثلاث شروط، سوري بسوري ثلاث شروط، ذهب ذهب ثلاث شروط، ذهب فضة شرطين. المهم هوني العراية، واحد بده يصيف مثل الناس، العراية لسه التمر يعني فينا نقول رطب، يعني مثل حكاية واحد عنده زبيب وعنده وعنب، عنده زبيب كتير بالبيت، بده يشتري ما معه مصاري، بده يشتري بهالزبيبات بيشتري مشان يصيف مثل مثل الناس، ناس عم تاكل عنب هو قاعد بس عنده زبيب. سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بالعراية. شو معنى العراية؟ العراية يعني في الأصل إنه الرطب الساعة شنا استويت وما صار التمر مو مخزنة من سنة سنتين بدك تبيعها رطب رطب، لا هذا بده ما معه مصاري يدفع، شو بده يدفع؟ التمر. أجازها النبي صلى الله عليه وسلم مشان اللي ما معه مصاري وبده يصيف مثله مثل الناس، بده ياكل فواكه موسمها مثل حلو. طيب طيب هذا كان مختار شرط، شو شرط؟ ما راح يزبط الرطب بتكون لساعتها أتقل ميتة فيها وأتقل، والتمر بيمشي حال كيلو بكيل ما بيمشي الحال، هذا هذا مستثنى. هذا بدي أقول لك يا شيخ أسامة تحفظها النص، هذا مستثنى حزين. ليش؟ لأنه لا يمكن يكون التمر تمر قد الرطبة، الرطبة زينة تنتين ما يمشي الحال. إيه مشينا لك يا خايف القياس ولا لا؟ القياس رطب برطب، تمر بتمر، زبيب بزبيب. أما تبيع لي تشتري عيني بزبيب، بدي أنا مثل الناس والناس أحسن مني، ولادي بدي ناكل بدي صيفه ما معي مصاري أنا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العراية، وهذا دليل عند إم مالك أن النص هنا خالف قياس ولا لا؟ خالفه 100%. لا يمكن إطلاقا تزبط التمر تدفع حق الرطب تمر، ما بتزبط هاي، ما راح يكون متساوي بالوزن وبالكيل. الرطب ساعتها كبيرة وناصحة ومي على الحل، وهذيك مقرمدة جافة ما بشي الحال. فهذا دليل إقراء عند مالك هالكلام حكي. لو صار اتفاق على الأسعار، إذا في نص ما في جواب، إذا السعر بالمصاري ولا بالبيعة وتا بالمصاري بيع ما عاد هذا الباب، إذا بالمصاري نطفي الكتاب منها لخف باب البيع ما عاد صدق. وذلك كتقديمه لخبر الترخيص في العراية على القياس المقتضي لتحريمها. العراية ما بصير تبيعها، ما بصير تبيع تشتري رطب تشتري بتعمل تتحاور فحقه مصاري، ما معه الزلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم، خالف القياس في ذلك من أجل التسهيل على بده يأكل فواكه بالموسم. ما حلاك والله شيخ الرطب والتمر نحن متبرينهم جنس واحد. إيه بس هو بسألك شغله، قصدي بالأساس نحن إذا يعني الهام بها إنه ما اختلفت الحجم وين يعني ليش ترخيص هو قائم. بس بسألك شغله، لا يمكن يكون التمر صار له سنة سنتين وخزن مثل اللي عم تقطف هلا. هو في غرر صار الموضوع. إيه طبعا. بس نحن قصدنا إنه ككمية هو أعطى نفس الكمية. لا يا سيدي هالكمية كحجم، كمية كحجم اي تمام، اما كبزي ما بتضبط اكيد مو نفسها. هذا هو بس قصدي انه ضلينا نحن متبعين انه شو نهاء بها، يعني ما رخصنا بشيء. اي صح ما اختلفنا، بس خاصة حزين انه مسلم بمسلم ما بتضبط مستحيل. التمر الناشفة صار له سنتين عندك بالمستودع، عندي انا تمر بس سنتين ثلاثة وبدي اروح عوض ما اروح ادفع مصاري، لا بروح بدفع تمر بجيب يعني مثل حكيت عندي انا شو اسمه كرز بيبشو زبيب وفي كرز في كرز تيزا، قلت له خد يا عمي في حقه مصاري في حقه ما بيسوي ما بيسوي ما بعرف البراء بيسوي عندكم زبيب كرز شو اسمه، اذا واحد مخزن له شيء كم كيلو زبيب تبع ايش تبع كرز وروح يشتري كرز حد يقول لي اياه؟ ما حد يقول لي اياه مستحيل. نعم تفضل. ولم يبالي بأن القياس مستند إلى قاعدة منع الربا، لأن الحديث مستند إلى قاعدة المعروف ورفع الحرج. هل هي القاعدة تعتبر أصل شرعي عام؟ ما هو القاعدة هذا؟ كان مدعوم بأصل شرعي عام. الأصل الشرعي يعني نص واضح لا خلاف عليه، هذا أصل. ليش؟ لأن الأصل يبكون كتاب يبكون سنة يبكون إجماع يبكون قياس، هذا أصل، لأنه كون حديث اسمه أصل. الحديث مستند إلى قاعدة معروفة أكيد الحديث مستند إلى قاعدة الأصل في المبيع، إنه هذا نص الحديث يعتبر يعمل به بكل الأحوال، بيع الشراء يكون نص الحديث ما في عليه إشكال. أما إذا لم يستند الخبر إلى ذلك وكان القياس الذي في مقابله صحيحا رجح القياس عليه نظرا منه إلى أن القياس مدعوم بأصل شرعي قطعي فهو مقدم على الخبر الظني، ولذلك ترك مقتضى حديث المصرات الذي مضى ذكره مرجحا عليه القياس بحجة أنه مدعوم بأصل الخراج بالضمان. أيوة الخراج بالضمان دائما، يعني أنت عندك عنزة وهالعنزة بدها أكل، طيب رحت عرتها أو لقيتها، طيب أنت عم تحط لها أكل عم تأخذ الحليبات حالك خراج بالضمان واحدة واحدة، من هالباب الغرم بالغن، من هالباب خطأ القاضي في بيت المال، خطأ القاضي بيت المال باب خارج بالضمان. ليش؟ لأنه اللي عم يحكم القاضي وعم يصيب في حكمه عم يعود الإصابة لبيت المال، كمان بده يدفع إذا أخطأ. لذلك لو واحد جاب كهرباء أم أخطأ مع زبون بده يكمل له 100 أم كمل له 1000 مثلا ما بضمن الشرع، ما بضمن. ليش؟ خلاص هذا لما عم يجبي المصاري ما عم تستفيد مؤسسة كهرباء منه ولا شغلوا لك، لما بدي أخطأ بدي أتحمل، بس هي ما بسوفها، هي ما لها خراج بالضمان. لأن واحد صانع عند معلم لما عم شغله هالصانع المعلم قام كسر شغله، بس يكون صانع خاص، صانع خاص ومو مفرد، ما عم يستفيد من المعلم ليش شغله، قام يوم الأيام سوى شغله بيدفع الصانع، لا، لأنه هذا أجير خاص. ليش؟ الخراج بالضمان، هي معنى الخراج بالضمان، مثل خطأ القاضي في المال، مثل الغرم بالغنم والعكس صحيح. نقف هنا والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.